قلبه يحترق على أهل السنة عياذا بالله. أتى به مبارك في النظام السابق البائد ليحارب بهم الإسلاميين، وكان مبارك عدوا للإسلام والمسلمين، كان مواليا لليهود والأمريكان، وكان عدوا للإسلام والمسلمين كما تعلمون. فأتى بهذا القبور ليحارب بهم أهل السنة، ليحارب به أهل السنة. وتعلمون ما فعله هذا المفتي وما أجرمه في حق دينه وفي حق أمته من الفتاوى الكثيرة الباطلة التي أفتى بها إرضاء للنظام، كما صرح هو بنفسه وأخبر أن الداعية أو المفتي لا يتكلم إلا بما يريده ولي الأمر. فقال بحل الربا أي فوائد البنوك، وقال الختان الإناث حرام، مع أنه قبل أن يتولى كان يقول بوجوبه، وحرم على الناس ما أحله الله لأنهم طلبوا منه ذلك، طلبوا منه أن يصدر فتوى بتجريم ختان الإناث ففعل. ثم كان من قبل يقول عن النقاب عند الجمهور واجب، قال لما كانت الحرب مستعرة على النقاب والمنقبات قال عادة مكروهة وليس من الدين، وابتليت الأخوات المنقبات بسببه عياذا بالله بل إلى اليوم. والمفتي هذا عضوا في أندية الروتار الماسونية، وقال أيضا مواقفه كانت معروفة من أهل غزة وفلسطين وأفغانستان والعراق وغير ذلك. بعد سقوط هذا النظام البائد بقي المفتي كما هو، ولا ندري لماذا أبقوه مع أنه وتد من أوتاد النظام السابق، لأنه المفتي الذي يفتي رسميا مفتي البلد. وبقي المفتي في منصبه ولم يعتبر، بل ما يزال يسير في غيه. ولما برز الإسلاميون خاصة السلفيين بعد التعديلات الدستورية كانت الحرب شديدة جدا على السلفيين خصوصا. دخل المفتي في الحرب كأي مبتدع، وأي محنة تصيب أهل السنة إذا فتشت عنها وجدت وراءها المبتدعة. في أي زمن من الأزمنة إذا فتشت عن سبب الحرب وجدت المبتدعة. فاختلق ما اختلق من هدم الأضرحة ونسبتها للسلفيين، وإقامة الحدود ونسبتها للسلفيين، إلى آخر ذلك من كم الافتراءات والاختلاقات، إلى أن وصل الأمر إلى تقرير خطير جدا بعث به المفتي إلى أمريكا في صورة مقال، أرسله إلى إحدى الجرائد الأمريكية، وما هو إلا تقرير، وما هو إلا استعداء، وما هو إلا استقواء بأمريكا على السلفيين. كتب مقالا يحذر فيه أمريكا من السلفيين، وقال إن السلفيين هم الذين هدموا الأضرحة والكنائس، ويتهمهم بالتزمت والرجعية والتخلف، ويخشى أن يتحول إلى تيار أصولي، وبالتالي يكون خطرا على العالم. استخدم المفتي الآن السلفيين فزاعة للغرب، كما استخدم مبارك من قبل الإسلاميين فزاعة للغرب، وهو صاحب مصطلح الإرهاب، وهو الذي كان يستعد الغرب على الإسلاميين تحت فزاعة الإرهاب والتخويف. الآن المفتي يسلك نفس المسلك، يستعدي أمريكا على السلفيين، ويحذر أمريكا من السلفيين، وأنه لا يسمح لهم بالظهور ولا بالانتشار، لأنهم قوى متخلفة رجعية متزمتة، وأنهم ليسوا من الفهم الإسلامي الصحيح، إلى آخر ذلك. هذا ماذا نسميه؟ رجل يستعدي أمريكا، رجل يستقوي بأمريكا على المسلمين، على السلفيين من أبناء مصر، يرسل تقريرا إلى أمريكا عن الوضع والحال، وهذه خيانة. فإنه لو أراد ذلك، حتى وإن كنا مخطئين، حتى وإن كنا متطرفين أو إرهابيين، فارفع ذلك إلى من يهمه الأمر هنا في مصر، ارفع الأمر إلى من يهمه الأمر، لن يلومك أحد. أما أن ترسل إلى أمريكا في صورة مقال أخبارا عن السلفيين في مصر وأنهم خطر وكذا وكذا، نتيجة هذا التقرير السفيرة الأمريكية بمصر تجتمع بوزير الأوقاف علني، من يحكمنا؟ هذه الثورة المباركة وما بعد الثورة، من يحكمنا؟ ما زالت أمريكا تتدخل في شؤوننا؟ الأمر كما هو، قبل الثورة وبعده سواء، أمريكا كانت تتدخل وتحرك، والآن أمريكا تتدخل وتحرك. تجتمع السفيرة الأمريكية هنا بمصر بوزير الأوقاف وتحذر من اعتلاء السلفيين المنابر، ظاهرة ظهور السلفيين واحتلال السلفيين للمنابر. فالنتيجة وزير الأوقاف يستعدي وزير الداخلية على الشيخ حافظ سلامة في مسجد النور بالعباسية، ويطلب منه حماية خطيب الأوقاف إذا صعد المنبر، مع أن هذا المسجد الذي أنشأه جماعة الهداية الإسلامية التي رئيسها الشيخ حافظ سلامة. ويقول أننا يجب أن ننفذ القانون وأن وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن جميع المساجد والزوايا في مصر. أمريكا حركته فتحرك. ووزير الأوقاف هذا أصلا كان معينا في النظام البائد السابق، والمفتي وشيخ الأزهر من أعمدة النظام البائد، بل شيخ الأزهر كان عضوا بلجنة السياسات السابقة. ولذلك جزى الله خيرا علماء الأزهر الذين خرجوا في مظاهرة واعتصام حتى يعزل شيخ الأزهر والمفتي، وأن يستقل الأزهر وأن ترجع له هيبته وقوته كما كان في السابق، وأن شيخ الأزهر ينتخبه كبار العلماء لا أن يعين، فيعين شيخ الأزهر أو المفتي على حسب ما يريد الطغاة أو الحكام، فيأتون بمن يفتي بأهوائهم أو من يتكلم بلسانهم أو بما يريدون. فهؤلاء العلماء الذين يقومون الآن باعتصام جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، وإنه سيكون إن شاء الله، لأن لكل ظالم نهاية. وهذا المفتي في الحقيقة يعد حبل المشنقة لنفسه بطغيانه هذا، طغيان عظيم جدا تستعدي أمريكا على أبنائك من المسلمين. أنت أب لكل مسلم، المفترض فيك ذلك إذا كنت مفتيا للجمهورية. تستعدي أمريكا على بعض أبنائك من المسلمين الملتزمين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أنهم براء مما تزعم، بل النيابة برأت السلفيين من تهمة هدم الأضرحة. وأما هدم الكنائس والهجوم على الكنائس فهذا كذب، وما أكثر الكذب الذي يكذبه هذا المفتي. إذا كان يكذب على الله ألا يكذب على البشر؟ يكذب على الله ويفتري على الله الكذب، عياذا بالله، ألا يكذب على البشر؟ الكنائس هذه أو النصارى الذين يعيشون معهم معنا، من الذي حماهم؟ من الذي حماهم في وقت الانفلات الأمني؟ وإذا كنا نريد هدم الكنائس والأديرة التي تشبه القلاع، لماذا لم نفعل ذلك في أوقات الانفلات الأمني حيث لم يوجد أمن؟ ولماذا لم نعتدي على النصارى أو أن نقتلهم أو أن نأخذ أموالهم أو في أوقات الانفلات الأمني؟ الواقع يكذب هذا. المفتي هذا صعد على المنبر وحذر من السلفيين، قال يريدون هدم الأضرحة وآل البيت ومدافن آل البيت، وبكى بكى من أجل أن يحرض الناس على السلفيين، وهو يعلم أن هذا كذب. نعم، الأضرحة حرام في الإسلام ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت عنده كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. أحاديث متواترة، أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بناء المساجد على القبور، واتفق الأئمة رحمهم الله على ذلك، باتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز ذلك. وظاهر مذهب أحمد ورجح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه يحرم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وأن الصلاة فيها باطلة، مع وجود خلاف في هل الصلاة تبطل أم لا، هذا فيه خلاف، لكن أو فيه تفصيل، فيه تفصيل بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: إن ذهب إلى المسجد يقصد القبر فالصلاة باطلة، وإن صلى فيه اتفاقا فالصلاة فيه صحيحة، كما رجح ذلك الألباني رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول ببطلان الصلاة في المساجد التي بها قبور هكذا مطلقا. أما بناء المساجد على القبور فبالاتفاق، اتفاق أهل العلم، أنه لا يجوز للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا هو الحكم الشرعي. وهذه القبور والأضرحة وذريعة من ذرائع الشرك، حيث يشرك مع الله عز وجل غيره عند هذه الأضرحة، كما تعلمون يدعى أصحابها من دون الله، يذبح عندها وينذر، يطاف بالقبر، وكل هذه عبادات يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وعند هذه الأضرحة ترتكب الفواحش ويشرب الخمر والدعارة وشرب المخدرات وآخر ذلك من أنواع المنكرات التي يراها كل إنسان بأم عينيه، والتي يعلم المفتي جيدا ذلك، أي ما يحدث عند هذه القبور. ومع ذلك فالمنكر يجب تغييره باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد إن ترتب عليه منكر أكبر منه فلا يجوز تغييره، وإن تعدى الضرر فيه إلى الآخرين فلا يجوز أيضا تغييره، مع أنه منكر ولا يحبه الله عز وجل ويبغضه تبارك وتعالى، وهو عز وجل الذي أمرنا بمراعاة ذلك. فالتغيير هنا منوط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، فنحن لا نقدم على هذا باليد، لأننا نعلم أن المفاسد ستكون أكبر من هذه المصلحة، وليس عندنا قدرة على ذلك لما يترتب عليه من مفاسد كبيرة كثيرة، فنحن لا نفعل هذا. ولو كنا نريد فعله كما ذكرنا عباد الله كنا فعلناه في أوقات الانفلات الأمني التي مرت بها البلد. وأما الكنائس فنحن ذكرنا لكم ما فيها. أما هذا المفتي الذي يستعدي أمريكا على المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يستعدي أمريكا، ما هو كأنه شنودة، عندما كان يستعدي بأمريكا ويقول نحن مظلومون ونحن كذا وكذا، يستعدي أمريكا على أهل مصر، وتقوم المظاهرات من النصارى وتغيثون ويستغيثون بالغرب من أجل التدخل في البلد كأنه شنودة. عندما يستقوي بأمريكا على المسلمين هنا في مصر ويقول السلفيين، السلفيون يفعلون، والسلفيون هؤلاء قوم متزمتون متطرفون وليس لهم في التمدن ولا في الحضارة، ويريدون الأصولية، ويخشى أن ينعزلوا عن المجتمع ومن ثم يكونون خطرا على المجتمع، أي يقصده أنهم سيكونون إرهابيين لأن أمريكا تخاف من كلمة الإرهاب، فيستعديهم على السلفيين. ماذا ستفعل أمريكا؟ سؤال نسأله لهذا المفتي، ماذا تريد من أمريكا أن تفعل؟ وماذا ستفعل أمريكا بالسلفيين هنا في مصر؟ ماذا ستفعل؟ هل ستأتي بجيوشها الجرارة؟ هل سيطلب من الحكومة هنا تكميم الأفواه وكبت الحريات؟ أم ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلون تجاه هذه الاستغاثة الكاذبة؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، نقول لإخواننا المسلمين، من هم السلفيون وما هي الدعوة السلفية؟ ولله الحمد الناس يعرفون، نحن نذكركم فقط، فأنتم تعرفون من نحن بأفعالنا قبل أقوالنا. من أفعالنا تعرفون من نحن قبل أقوالنا. فنحن ولله الحمد لم نتبنى طريق العنف للتغيير، نحن لم نعتدي على أحد في نفسه ولا في ماله، نحن لم نعتدي على أحد من غير المسلمين ممن يعيش معنا في بلدنا. أنتم تعلمون جيدا أننا مع المسلمين، نحسن إليهم القول والفعل، وأننا نسعى في مصالح المسلمين كما أمرنا الشرع، وأننا نقف بجوار إخواننا المسلمين لأننا أمة واحدة، أمة التعاطف والتراحم، أمة التناصر والتكافل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون من نحن يوم أن انفلت الأمن في مصر، كنا بينكم حماية وإعانة، وكنا بينكم أيضا عندما استغل التجار الظروف وغلوا الأسعار، كنا بينكم أيضا. نقول هذا ليس من باب الامتنان، استغفر الله، وليس من باب تزكية النفس، نستغفر الله، ولكن نقول ذلك من باب الدفاع عن أنفسنا. الحرب علينا شرسة جدا، حرب إعلامية شرسة يشنها الإعلاميون من العلمانيين والليبراليين، لأنهم وجدوا ولله الحمد أن الصوت العالي في مصر هو صوت السلفيين، وأن المؤتمرات تجوب مصر من أقصاها إلى أدناها، وأن الناس يجتمعون حول السلفيين ولله الحمد والمنة. أما نحن فنحن ندعو إلى الله، دعاة إلى الله تعالى، كما أمرنا ربنا عز وجل أن ندعو إليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع. قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: الدال على الخير كفاعله. وهذه الأمة مشاركة لنبيها صلى الله عليه وسلم في القيام بهذا الواجب. قال عمر: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إننا نقوم بهذا الواجب في مقابل ما يقوم به المنافقون الذين وصفهم الله بقوله: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أما أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ندعو إلى الله عز وجل ونقوم بالفروض الكفائية التي عطلها الحاكم. الحاكم عطل الفروض الكفائية التي طلبها الله من مجموع الأمة أن توجد فيهم، فلما عطلها الحاكم وجب على المسلمين أن يقوموا بها. فنحن نتعاون على البر والتقوى من أجل إقامة هذه الفروض، ومن أعظم هذه الفروض الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر ارتكابه، وكل ذلك بمعروف. ندعو المسلمين إلى دينهم الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ندعو إلى دين الله صافيا نقيا دون ما لحقه من شوائب. ندعو إلى دين الله كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الدين الذي ندعو الناس إليه، دين كما تركنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، دون الشوائب التي لحقت به من الخوارج والقدرية والجبرية والجبرية والمعتزلة والصوفية القبورية والأشاعرة وغير ذلك من الفرق الكثيرة المنحرفة التي انحرفت في أمر دينها، فهي تخلية وتحلية، تصفية وتربية. تصفية الدين مما لحقه من شوائب، وتربية الأمة على هذا الدين الصافي النقي. ونعتقد أن الأمة لن يرجع لها تمكين ولا عز إلا إذا كانت تدين بهذا الدين الصافي النقي بعيدا عن الشوائب التي لحقت به. ونحن نفرق في البدعة بين البدعة في أمور الدنيا وبين البدعة في أمر الدين. البدعة في الدين مذمومة، ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي في الدين. وأما البدعة في أمور الدنيا فهذه مباحة، هذه مباحة طالما أنها لم تشتمل على محرم أو تدعو إلى حرام، فهي مباحة مستوية الطرفين في الترك والفعل. ونحن عندما نقول للناس ندعوكم إلى الله، أي المنهج، المنهج، المنهج سلفي والمواجهة عصرية، نواجه الباطل بوسائل العصر، لا أننا ندعو الناس إلى أن نعيش في واقع مر عليه 1400 عام كما يقول الكذابون عنا. لا، إنما نحن عباد الله ندعوكم إلى منهج، ندعوكم إلى منهج، إلى منهج في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق. أما بالنسبة للمواجهة فإنها عصرية، نواجه الباطل بعصره. لن مثلا في الجهاد لن نقاتل من يقاتلنا بطائرة وصواريخ بسيوف، ونقول ذي بدع كما يحلو للكذابين أن يقولوا عنا. هذا كلام أصلا لا يقول عاقل ولا يقبله عاقل، فضلا عن أن يقوله ممن ينتسبون إلى هذا المنهج المبارك. ندعو إلى الله سبحانه، هذه مباحات، كل ما أعطاه الله العباد مباحات، كما مباحات إذا كانت حلالا في نفسها، لم تشمل على محرم ولم تدعو إلى محرم، مستوية الطرفين كما ذكرنا في الفعل وفي الأخذ والترك. هذه هي السلفية، هذا هو تعريف السلفية ببساطة جدا، ببساطة جدا. ها نحن عباد الله، نحن ما ندعوكم إليه، نحن السلفيين ندعوكم إلى الدين الصافي النقي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وأما هذه الحرب التي يشنها المنافقون من العلمانيين والليبراليين ومعهم المبتدعة أمثال المفتي، فهذه حرب لن تضرنا في شيء، إنما ستضرهم. وإذا أراد الله عز وجل نشر محمدة طويت قيض لها لسان حسودي. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل نشر خير، نشر أمر طوي، قيض الله عز وجل له أكابر المجرمين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء الشياطين جعلهم الله عز وجل بجعل كوني يهاجمون الباطل، لأن الله يريد أن يهاجمون الحق، لأن الله يريد أن يظهره. تأمل في حكم الله وفي سننه هذا الهجوم لإظهار الحق. فيكفيك أيها السلفي أن السلفية دخلت كل بيت، وهذا لم نكن نحلم به إطلاقا، كما لم نكن نحلم بأن مبارك سيسقط. لم نكن نحلم أن الناس، كل إنسان يقول: من السلف؟ ما السلفية؟ هذا نصر، هذا نصر ولله الحمد. فهذا إن شاء الله إلى خير. وهؤلاء المهاجمون المعادون يشبهون الوعل الأحمق الذي ينطح الصخرة فما ضرها، وأوهى الصخر قرن الوعل. هؤلاء الذين ينبحون كالكلاب ينبحون على القافلة، هؤلاء كالذين ينفخون في ضوء الشمس يريدون إطفاءها، هؤلاء عباد الله ينبغي أن نستقبل هجومهم كذباب وقف على أنوفنا فقلنا به هكذا فطار. لا تعبأ بذلك، لا تحزن، لا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تضع في نفسك شيئا من ذا. انطلق في مسيرتك، لا تلتفت ولا تنظر حولك، انطلق في طريقك. لابد من هذا العداء سنن، لابد من هذا الصراع سنن. ثم يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، وكل مسلم مطالب أن يدعو إلى ربه. نحن في زمن نحتاج من كل مسلم أن يدعو إلى الله تعالى، وجزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. كن من جند الله، كن من أنصار الله، كن من حزب الله المفلحين الذين ينصرون الله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احذر أن تكون من صف الباطل أو من حزب الباطل. إن لم تكن رأسا في الحق فكن ذنبا في الحق، وكن معهم، كثر سوادهم، ولا تبالي. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا وسوريا وفي غزة والعراق وفي أفغانستان والشيشان وفي الصومال وفي كل مكان، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد، اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما، اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك عليهما، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل الدنيا، اللهم اجعل الدنيا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم من ولي من أمر هذه الأمة، اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم